يا بت غلطان اقنعني، مو انا راح اتخبل، مو انا هذا راح يوقف فدوة. احنا مجتمع ديني لو مجتمع كافر، ها؟ ايش قال الدين؟ من يقول لي منو من الشباب حافظ الحديث؟ ايش قال الدين؟ هاي شنو هاي؟ شو كل احافظ ما شاء الله. ايش قال الدين؟ لا تفسر لي هاي الوصخ، اريد من عندك تفسيره واضح. ايش قال الدين؟ لا شنو هاي الوصخ؟ ليش ما تطيع الدين؟ زين، ايش قال الدين؟ الكذب ممنوع لو مسموح به؟ ممنوع. شنو هذا الكذب المنتشر؟ ايش قال الدين؟ المجتمع يصير مجتمع مدني لو مجتمع عسكري؟ ها؟ المجتمع المدني شي حكمه؟ يحكم القانون لو تحكم القبيلة قانون؟ لا تفسر لي تقاطعاتكم من أطب ذيك الساعة، أباوع كل من إلك يا طويل الذراع وفنك تحكي ودق هورنات، بس تسمع هورنات بالشارع. لا لا تضحك، ترى هذه اللي دا أطرحها واقعا يعني تدمي القلب. ما أعرف شنو الرسالة اللي يحاول البعض أن يرسلها. تريد ترسل لي إنه مدينة الصدر مدينة ترفض النظافة؟ مستحيل أعقل هذا الشيء، مستحيل. مدينة نعرفها، مدينة رائدة تمتلك طاقات، تمتلك أشياء ما تمتلكها مناطق أخرى. شنو هذا اللي يصير؟ تريد تقول لي إنه هذه المدينة ضد شيء اسمه قانون؟ موظف بالدولة واقف في مؤسسة دولة تحت العلم العراقي طبل إنساني بضربة ويقول له أنا مقاومك لأنه أنت حاسبت ابني؟ شنو هاي؟ موظف تحت العلم، موظف دولة عراقية اللي المفروض احنا كنا المؤسسة الدينية الحوزة العلمية الشريفة، شو وجهت نوقف ويا الدولة لو نوقع الدولة الأخير؟ ايش قالت؟ ليش حكايتك ضعيفة؟ خب ما مقتنع نوقف ويا الدولة لو نوقعها؟ لعد شنو هذا الإضعاف للدولة؟ فرد بالمؤسسة الأمنية، فرد بالمؤسسة الأمنية، شرطي عراقي على راسه بيرية لابس زي الرسمي تحت العلم بالواجب يجي يريد يؤدي دوره، أنت الطب عليه بغطاء عشائري أو البعض أرجوك ذا ينتميلي إلى اتجاهات دينية، وهي الاتجاهات الدينية مسلحة ودا يستخدم اسم الجهاد في هاي الفترة الحرجة من عمر العراق، ده يستخدمه حتى يخرب به المجتمع. الطب على موظف بالدولة، موظف في سلك القوات الأمنية تهدد، شلون انت منين جبت الشرعية؟ شرعيتك منين؟ شريعة غاب؟ واحدة من اثنين، واحدة من اثنين إلك. لو تقول أنا متدين، الدين ده يقول هيك، نفذ ولا تناقش. لو تقول العفو، أعتذر من الدين، أنا لا أنتمي إلى الدين. تمام لو أنا غلطان؟